إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا ومولانا الإمام المتبع والنبي المعتمد والرسول المجتبى خاتم المرسلين محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول، هذا هو العنوان. ثاني، إذا كان الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول، ومفهوم المخالفة معروف. إذا ما كانش الأكل، أو إذا كان الأكل مش من حلال وعملت حتى عمل صالح لن يقبل، حتى لو كان حج، حتى لو كان صلاة في ثوب من حرام. روى أحمد عن ابن عمر والحديث فيه نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في ثوب بعشرة دراهم منهم درهم واحد من حرام لم يقبل الله منه صلاة. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا من الطيبات، من طيبات ما رزقناكم. يا أيها الناس للناس جميعا، في نداء للرسل وفي نداء للمؤمنين وفي نداء للناس. النداء للرسل في حديث رواه سيدنا الإمام الطبراني عن سيدنا الإمام ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يعني الحلال زي ما فسرها سيدنا ابن عباس، واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، من طيبات ما رزقناكم. وقال: يا أيها الناس كلوا، آسف، يا أيها الذين آمنوا كلوا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الناس كلوا من الطيبات. وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. فالطيبات يعني ما أحل الله، لأن الله قسم الكلام إلى طيب وإلى خبيث. قال تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، الآية. وقال سبحانه وتعالى للملائكة عندما تقبض أرواح المؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين حتى اللي هيخش الجنة، تقول له الملائكة: سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. إذن كلمة الطيب أو الحلال كلمة معتمدة، لا يمكن أبدا أن يخالفها عاقل ويدخل الجنة. لذلك روى أيضا لنا الإمام الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية تليت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزق، من الطيبات. قال سيدنا عبد الله بن عباس: فلما تليت هذه قام سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال: يا رسول الله. قال: نعم. قال: أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفسي بيده، إن الرجل لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما لحم، شوف النص الأخراني أو الجملة الأخيرة في الحديث، وأيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به، وأيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به. لذلك إذا كان الأكل حلالا والعمل صالحا كان الأمر على مراد الله مقبولا. ولذلك سئل سيدنا سعد ابن أبي وقاص خال النبي المستجاب الدعوة، قالوا له: يا سعد لماذا يستجيب الله دعاءك؟ قال: لأن النبي دعا لي، ولأني واحد ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وكنت أعلم من أين خرجت وإلى أين دخلت. لقمة واحدة يعرف مسارها، نعم يعرف مسارها، يعرف مآلها. وهذا هو موضوع في غاية الأهمية، لأننا والعياذ بالله كثير منا، بل والعياذ بالله قل الأغلبية، نأكل ونشرب ولا نسأل، نأكل ونشرب ولا نسأل. ويجب أن نعلم جميعا تمام العلم واليقين أن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، طيب لا يقبل إلا طيبا، طيب لا يقبل إلا طيبا. والحديث يقول: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. قال العلماء: لذلك تمام العمل على خمسة أركان. ثاني، تمام العمل على خمسة أركان: أولا معرفة الله، ثانيا معرفة الحق، ثالثا الإخلاص في أداء العمل، رابعا موافقة العمل للسنة، خامسا أن يكون الطعام حلالا. ولذلك قالوا: ومن شروط إجابة الدعاء كما ذكر في الحديث لما النبي قال عليه الصلاة والسلام: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه، قال: وهناك في الحديث أربع علامات أو أسباب أو شروط لإجابة الدعاء. أولا السفر أو إطالة السفر، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة الوالد لولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. يبقى السفر، وبعدين نمرة اتنين أشعث أغبر، يعني التبذل والتواضع لله. لذلك وصف العلماء حال سيدي محمد صلي عليه وهو طالع بالمسلمين يصلي صلاة الاستسقاء، خرج متبذلا أصح الروايات، أي متواضعا. الشرط الثالث رفع الإيدين إلى السماء، وورد فيها خمسة أقوال: إما السبابة هكذا، وإما رفع اليد بحيث يكون ظهر اليدين إلى القبلة، أو ظهر اليدين إلى الأرض وباطنهما إلى السماء، أو العكس كما ورد في صحيح مسلم من حديث سهل أن النبي صلى من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويصلي بالمسلمين صلاة استسقاء جعل يديه هكذا، باطن اليدين إلى أسفل وظهر اليدين إلى أعلى. الشرط الرابع والأخير الإلحاح في الدعاء. لذلك روي حديث عن عائشة مرفوعا أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: من قال يا رب يا رب يا رب يا رب أربع مرات قال له الله لبيك سل تعطه، قال له الله لبيك سل تعطه. ومن حديث سهل الساعدي أن النبي عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم قد أرهقهم العطش، ما فيش مطر بينزل، فقال: صلوا، وأمرهم أن يجثوا، ينزلوا على ركبهم، أن يجثوا على ركبهم، وبعدين أن يرفعوا السبابة إلى أعلى وأن يلحوا في الدعاء. ففعلوا، فنزل المطر حتى سألوا الله أن يرفع. هذا والله أعلم، فادعوه فإنه نعم المولى ونعم النصير.